السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام قضاء صوم رمضان. يجب على المسلم قضاء ما فاته من صيام رمضان بعدده، يعني إن كان 3 أيام فيقضي 3 أيام، وإن كان 5 أيام فيقضي 5 أيام. ودليل ذلك قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويستحب أن يكون القضاء بعد العيد مباشرة متتابعا، لأنه أسرع لإبراء الذمة، فإن الإنسان لا يدري ما يحدث له، ولا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فقد فرط، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من ذلك الذنب ويقضيه، ويطعم عن كل يوم مسكينا. وبه أفتى عبد الله بن عباس، رواه البيهقي وصححه النووي في المجموع، وأفتى به أبو هريرة، رواه الدارقطني وصححه، وإن أخره من عذر قضاه ولا فدية. ومن وجب عليه قضاء صوم من رمضان لم يصح تطوعه بنافلة من الصيام في شوال ولا في غيره حتى يقضيه، لأن النافلة لا تؤدى قبل الفريضة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام 6 شوال: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. ومن صام 6 من شوال وعليه قضاء لا يصدق عليه أنه صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال، بل صام بعض رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال. وذلك ليس تطبيقا للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال. وذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى صحة التطوع قبل القضاء ما دام الوقت موسعا، قياسا على الصلاة، فإنه يجوز للإنسان أن يتنفل في الوقت الموسع قبل الفريضة. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. متفق عليه. وهذا رواية عن أحمد اختارها من الحنابلة صاحب التنقيح وتصحيح الفروع وغيرهم. ومن تلبس بصيام القضاء وجب عليه إتمامه وحرم عليه إفساده إلا من عذر، لأن القضاء يحكي الأداء، ولا يحل لزوج المرأة أن يأمرها بالفطر إذا كانت تقضي صوم شهر رمضان صوم رمضان، ولا يجوز له أن يجامعها، ويحرم عليها أن تطيعه، فإن أكرهها فلا شيء عليها ويأثم هو، وإن طاوعته وجب عليها القضاء والتوبة، وليس عليها كفارة، لأن الكفارة تجب في رمضان لحرمة الزمان، والقضاء لا يقع في شهر رمضان. ومن وجب عليه قضاء من رمضان فصام يوم عرفة أو يوم عاشوراء بنية القضاء أجزأه ذلك، وإن صام بنية التطوع لم يجزه عن القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ومن أفطر في رمضان لعذر ولم يتمكن من القضاء حتى مات فلا قضاء عليه ولا إطعام، وذلك كمن مرض ولم يصم واستمر به المرض حتى مات. لكن إن شفي المريض وأمكنه أن يقضي ولكنه تكاسل وفرط حتى مات فيستحب لوليه أن يقضي عنه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. والولي هو القريب، وأقرب الأولياء الورثة، ولو كان على ميت صيام 10 أيام وله ولدان فصام كل واحد منهما 5 أيام صح ذلك وأجزأ عن الميت. فإن لم يتبرع أحد من الورثة بالصيام عنه أطعم عنه عن كل يوم مسكينا، لأن الله تعالى شرع للعاجز عن الصوم الفدية. وقد أصبح الميت عاجزا حين لم يتبرع وليه بالصيام عنه. ومن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر أمكنه فعلها ولم يفعلها استحب لوليه قضاؤها عنه، لحديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال صلى الله عليه وسلم اقضه عنها، رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، رواه البخاري. ومثله في الصحيحين في نذر الصوم. ومن نذر صوم أيام معينة فمات قبل أن يبلغها فلا قضاء عليه، لأنه لم تثبت في ذمته، ولو ثبت بعضها في ذمته قضاه عنه وليه فقط. ويجوز أن يستأجر من يصوم عن الميت ما وجب في ذمته قياسا على جواز استئجار من يحج عنه. ومن وجب عليه صوم متتابع في كفارة قتل أو ظهار أو جماع في رمضان شرع لوليه أن يصوم عنه متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء، ولا تصح النيابة فيه إلا من واحد، لأن التتابع لا يكون إلا منه. اختاره المجد بن تيمية والنووي وابن مفلح في الفروع وغيرهم. وإن لم يفعل ذلك وليه أطعم عنه عن كل يوم مسكينا. قال الشيخ محمد بن عثيمين وفقه الله إذا وجب على الميت صيام 2 متتابعين فإما أن ينتدب لها واحد من الورثة ويصومها، وإما أن يطعم عن كل يوم مسكينا، انتهى. ومن أفطر يوما متعمدا وهو من أهل القبلة المصلين وجب عليه القضاء والتوبة. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يقضي من ترك الصيام متعمدا بلا عذر، وكذلك الصلاة، وقال لا تصح منه، وقال ليس في الأدلة ما يخالف هذا. وهذا الذي ذكره رحمه الله من مفردات مذهب الحنابلة. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.